ومما يعين العبد على الصبر أن يستحضر أمورا. الأمر الأول أن يستحضر أن الذي ابتلاه هو ربه وأنه عبد، فالمبتلي هو الله والمبتلى هو عبد الله، والعبد تحت أمر مولاه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يستحضر أن الذي ابتلاه هو الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الثالث أن يستحضر أن الذي ابتلاه هو الله الذي لا يسأل عما يفعل لتمام فعله، فإنه لا يفعل إلا لحكمة. فيستحضر أن هذا البلاء الذي نزل به إنما نزل به لحكمة وليس عبثا، فإن الله لم يفعل شيئا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. الأمر الرابع أن يستحضر أن البلاء إذا نزل بالعبد المؤمن إما أن ينبهه من غفلة، أو تكفر عنه به سيئة، أو ترفع له به منزلة. هذه الحكم الثلاث في نزول البلاء: إما تنبيه من غفلة، المؤمن قد يعيش في غفلة، قد يغفل، قد تلهيه الدنيا ويضعف في دينه فينزل به بلاء يذكره فيتذكر ما هو عليه فيعود إلى الله. كم من شخص كان بعيدا عن الأعمال الصالحة فمات ابنه فعاد إلى الديانة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تنبه. كم من شخص كان غافلا لاهيا مغرقا في المعاصي فابتلي بمرض فتنبه فعاد إلى الله سبحانه وتعالى. أو تكفر بهذا البلاء سيئات، أو ترفع له بها منزلة، فإنه ورد في الحديث أن الله إذا أراد بعبد منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله قال لملائكته: صبوا عليه البلاء صبا، ثم صبره عليه، ثم صبره عليه، فيرتفع بالبلاء إلى منزلته في الجنة التي لم يبلغها بعمله. ثم يستحضر أمرا عظيما، وهو أن الذي ابتلى هو الذي أنعم. فإذا نزل بك البلاء فانظر إلى نعم الله عليك. إن كان الله ابتلاك بمرض في جسدك فقد أنعم عليك في جسدك مع المرض بنعم كثيرة. فالذي ابتلى بهذا البلاء هو الذي أنعم بلا انتهاء، وهذا يعين المسلم على أن يصبر على البلاء الذي ينزل به. فإذا نزل البلاء بالعبد وصبر على ذلك فإنه يبلغ بذلك منزلة عظيمة. وعرف شيخ الإسلام رحمه الله المصيبة فقال: هي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أن البلاء يكفر الذنوب، وفيه بيان البلاء بالمثال، فيه بيان البلاء بالمثال. فالمصيبة هي ما ينزل بالإنسان مما يكرهه، هذا ضابطها العام، ما ينزل بالإنسان مما يكرهه. حتى لو جاءك رجل كثير الأذى فنزل بك وأن تكره هذا، فهذه مصيبة. وإن صبرت على هذا وعملت بالمشروع في هذا فإنك تنال منزلة عالية. والهم نوع من الحزن يقع بسبب التفكير غالبا فيما يتوقع. الهم نوع من الحزن الذي يصيب القلب، ويقع في الغالب بسبب التفكير فيما يتوقع. يعني الإنسان يتوقع أن يصيبه كذا فيصيبه الهم، فيصيبه الهم، وهو نوع من الحزن. والحزن معروف يصيب القلب بسبب وقوع المكروه، فإذا وقع مكروه فإن القلب يصيبه الحزن. والنصب هو التعب، النصب هو التعب. والوصب هو الألم والسقم الدائم، الألم والسقم. بعض الناس يصاب بمرض يصيبه بألم مستمر لا يعجزه ولكنه يؤلمه. يعني بعض الناس يقول أنا عندي صداع دائم، بعض هذا وصب، ألم مستمر دائم، فهذه كلها من المصائب، وهي مكفرات للذنوب. فإذا أصاب الإنسان هم فإنه يكفر به من سيئاته، إذا أصاب الإنسان حزن فإنه يكفر به من سيئاته، إذا أصاب الإنسان أذى في ماله فذهب بعض ماله فإنه يكفر به من سيئاته، إذا أصاب الإنسان أذى في عرضه، يعني من جهة أنه نيل من عرضه بكلام أو نحو ذلك، فإنه يكفر به من سيئاته، أو أذى في جسده أو غير ذلك مما ينزل بالإنسان مما يكرهه، فإن هذا تكفر به السيئات. ثم قال شيخ الإسلام معقبا: لكن ليس هذا من فعل العبد. والمقصود ليس هذا مطلوبا من العبد، فما دام أنه ليس من فعلك فإنه ليس مطلوبا منك. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من الأجور ما لا يشرع طلبه، يذكرونه في الألغاز الفقهية. ما الأجر الذي لا يشرع للإنسان أن يطلبه؟ والجواب: الأجر المرتب على نزول المصيبة، فإنه لا يشرع للإنسان أن يطلبه، لكن إذا نزلت به المصيبة صبر وعلم أن في هذا أجرا وأن في هذا إذهابا للمصيبة.